والثالث يوقع في البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة، والشيطان إنما ينصب فخطه بهذه الطرق السبع. ولما أقام سبحانه الدليل وأنار السبيل وأوضح الحجة وبين المحجة، أنذر عباده عذابه الذي أعده لمن كذب وخطره وتولى عن طاعته، وجعل هذا الصنف من الناس هم أشقاهم، كما جعل أسعدهم أهل التقوى والإحسان والإخلاص. فهذا الصنف هو الذي يجنب عذابه، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهذا المتقي المحسن ولا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه، فهو مخلص في تقواه وأحسانه. وفي الآية إرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل منن الخلق ونعمهم، وإن حمل منها شيئا بادر إلى جزاء عليه، لئلا يبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده، ليس جزاء للمخلوق على نعمته. ونبه بقوله تجزى على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأتقى لا تجزى، فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام، فإنها لا يمكن جزاؤها من المنعم بها عليه وهذا يدل على أن الصديق رضي الله عنه أول وأولى من ذكر في هذه الآية، وأنه أحب الأمة بها، فإن علي رضي الله عنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نعمة غير نعمة الإسلام يمكن أن تجزى. ونبه سبحانه بقوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بخلاف من تطوق بنعم المخلوقين ومننهم، فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم ويترك لأجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس، لتكون معاملته كلها لله وجهه وطلب مرضاته. وكما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب، فهذه الطريق أقصد الطرق إليه وأقربها وأقومها، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. يعني نلاحظ ابن القيم رحمه الله تعالى عندما يأتي إلى السورة التي فيها القسم، يعني يبين القسم ووجه القسم وجواب القسم وغرض القسم، ويتوسع في ذلك، ثم يسهب في ربط يعني القسم في سائر آيات السورة حتى يختمها، فكأن هذا القسم له غرض، وهذا يعني دقيق جدا في فهم الآيات. لما تأتي إلى السورة التي فيها قسم تجد أن الله أقسم بشيء معين لحكمة، ثم إنه لما يقسم ثم يبين أثر هذا القسم في سائر الآيات حتى تنتهي السورة. وابن القيم نظرته دقيقة، لما يبين لك القسم وسلوب القسم وجواب القسم يبين لك أثر هذا القسم في سائر السورة وارتباط بعضها بعض. يعني الله سبحانه وتعالى لما جاء في سورة الليل أقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالذكر والأنثى، أو بخلق الذكر والأنثى، هذه الأشياء التي أقسم الله بها بين جواب القسم، قال: إن سعيكم لشتى. فكما أن الليل يختلف عن النهار والذكر يختلف عن الأنثى، فإن سعي الناس أو سعي الخلق جميعا مختلف بلا شك، سواء كان سعيهم في الدنيا في طلب المعاش، أو سعيهم لأجل الآخرة في أعمالهم التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وما يدينون الله به، تجد بلا شك أن الناس متفاوتين جدا في يعني درجاتهم في طاعتهم لربهم، بلا شك أن الناس على درجات عالية عظيمة مختلفة. فلما يتكلم عن هذا يطيل النفس في ذكر بقية الآيات، ولذلك شوف حتى ختم السورة. العجيب أن يعني له تأملات وله وقفات جميلة، ويعني شوف لما جاء عند كلمة: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى لما من بخل واستغنى تكلم عن هذا يعني كلام طويل جدا مفيد ويحرر هو، يعني ما يتكلم هكذا ينقل كلام المفسرين. تجد بعض المؤلفين ينقل كلام المفسرين ويترك، لا هو يحرر العبارات ويبين ويرجح. شوف لما جاء عند قوله تعالى إن علينا للهدى، يعني الهداية من الله، يقول ما معنى إن علينا الهدى؟ قال يحتمل أن يكون أن الله عليه أن يبين الهدى ويبين الضلال، وهذا يحدث مثل عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، هذا أسلوب حذف وارد في القرآن، مثل قوله تعالى أكلها دائم وظلها، يعني ظلها دائم، هذا يعني يسميه أسلوب الحذف وارد في القرآن. مثلا قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أيضا تقيكم البرد، حذف البرد. هنا قال إن علينا للهدى والضلال، أي نبين طريق الهدى ونبين طريق الضلال، أو يكون المعنى إن علينا للهدى والضلال أيضا لكن بأسلوب آخر، ما هو؟ إن علينا أن نبين الهدى وعلينا أن نجازي المهتدي وعلينا أن نبين الضلال ونجازي الضال. ثم ذكر هو رأي ثالث آخر، قال الآية تقول إن علينا للهدى، ما في ضلال، فالهدى على الله والله يبين الهدى. لكن شوف أي القول الصحيح ثلاثة، اختار هو الثالث، قال الآية تنص على الهدى ما تكلمت عن الضلال. طيب وش الدليل عليه؟ قال عندنا آيات تنص على ذلك، ولذلك هو يستشهد بالآيات، فقال شوف قال أن الله عز وجل يقول وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل المعتدل المعتدل المستقيم على الله، هذا معناه. ثم جاب آية أخرى قال هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا صراط علي مستقيم، يعني على الله الطريق المستقيم، واختار هذا، قال إن هذا يشهد له آيات أخرى، هذا يعني تحرير مسألة، يعني شوف خلاف في آية أو جزء من آية للهدى، كلمة ذكر فيها الخلاف ثم رجح واختار ثم بين لك. قال طيب إذا عرفت أن الهدى من الله وعلى الله الهدى، ما هي الهدى؟ قال الهدى هي تكلم عنها، قال الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، شايف توحيد المطلوب وتوحيد الطلب. توحيد المطلوب ما هو؟ الله سبحانه وتعالى، أن أنت تطلب الله، تطلب من الله عز وجل فتوحد الله، وتوحيد الطلب أن تجعل أعمالك خالصة لله، هذا قصد السبيل، وهذا معنى إن علينا للهدى، أن تجعل عبادتك خالصة لله، وأن توجه العبادة لله وحده ولا شريك له، وأن تسلك طريق النجاة طريق الهدى. قال وتوحيد الطريق الموصلة إلى السلامة وإلى النجاة وإلى الجنة، شوف كيف عباراته، شوف قال توحيد المطلوب يعصم من الشرك، توحيد المطلوب يعصمك من الشرك، لأنك توحيد المطلوب يعني توحيد الله عز وجل، إذا حققته سلمت من الوقوع في الشرك. وتوحيد الطلب الذي هو العبادة يعصمك من أي شيء، إذا أخلصت العبادة لله وتحررت العبادة لله هذا يعصمك من المعصية، حيث أنك تتحرى طاعة الله وتقوى الله، فهذا يجعلك تبتعد عن المعاصي. شوف كيف كلمة الهدى كيف فصل فيها التفصيل الدقيق، وتشعر أنها يعني يعني يعني يعني فهم يعني يفهم فهم دقيق ويوضح لك هذا الشيء. إيه مرت معنا في كتاب ال إيه نعم إشباه النظائر كلمة الهدى كم 17 معنى، 17 معنى كلمة الهدى، فهي لها معاني كثيرة. طيب ثم تكلم عن بقية السورة، بقية السورة قال وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى، إلى آخر ما ذكر في بقية السورة. طيب الآن لما ختم سورة الليل انتقل للقسم الذي يلي سورة الليل وهو الضحى، وتلاحظ أن الجزء الأخير جزء النبأ فيه القسم في في في فواتح السور كثير، وإن كان يعني هناك سور أخرى خارج الجزء هذا مثل الصافات

ثم يحد لرسوله حدا يشبع فيهم، ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول لا أرضى أن تدخل أحدا من أمة النار أو تدعه فيها، فالربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع في من شاء الله يشفع فيه، ولا يشفع في غير من أذن له ورضيه تعالى. ثم ذكره سبحانه بنعمه عليه من إنوائه بعد يتمه، وهدايته بعد الضلالة، وإذنائه بعد الفقر، فكان محتاجا إلى من يؤويه ويهديه ويغنيه، فآواه ربه وهداه أغناه. فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاثة بما يليق بها من الشكر، فنهاه أن يقهر اليتيم وأن ينهر السائل وأن يكتم النعمة بل يحدث بها، فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين. قال مجاهد ومقاتل لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما، وقال الفراء لا تقهر على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم، فغلظ الخطاب في أمر اليتيم، وكذلك من لا ناصر له يغلظ في أمره، وهو نهي لجميع المكلفين. وأما السائل فلا تنهر، قال كبير المفسرين هو السائل المعروف والصدقة، لا تنهره إذا سألك وقد كنت فقيرا، فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا. وقال الحسن أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك ولكن طالب العلم. وهذا قول يحيى بن آدم قال إذا جاءك طالب العلم فلا تنهر. وتحقيق أن الآية تتناول النوعين. وقوله تعالى وأن بعمة ربك فحدث، قال مجاهد بالقرآن، قال الكلبي يعني أظهرها، والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه، فأمره أن يقرئه ويعلمه. وروى أبو بشر عن مجاهد حدث بالنبوة التي أعطاك الله، وقال زجاج وبلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك وهي أجل النعم. وقال مقاتل اشكر هذه النعم التي ذكرت في هذه السورة. والتحقيق أن النعم تعم هذا كله، فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم، وأن يحدث بنعم الله عليه في الدنيا والدين. يعني واضح كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا القسم وما تضمنته السورة. والعجيب أن هذه السورة تعد من أوائل ما نزل، يعني في شدة عداوة الأعداء، أعداء الدعوة الكفار قريش، وضعف النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة من ينصره، وانقطاع الوحي وتهجم هؤلاء عليه، تأتي هذه البشارات العظيمة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. من يعطيك من أي شيء؟ قال يعطيك، يعني مثل ما ذكر هنا، قال يعطيك القرآن ويعطيك الهدى ويعطيك النصر ويعطيك كثرة الأتباع ورفع الذكر وإعلاء الكلمة، ويعطيك بعد مماتك في يوم القيامة، ويعطيك في الجنة، يعطيك حتى ترضى، يعني خير الدنيا والآخرة. فشوف كيف في ضعف، في تسلط الأعداء عليه، يعني حتى الآن لم تظهر الدعوة بقوة، ومع ذلك تأتي هذه البشارات ورعاية الله سبحانه وتعالى وكرمه بنبي صلى الله عليه وسلم، الرعاية الإلهية، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا، فكل هذه تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. ومثل ما ذكرنا اختيار كلمة والضحى وهو في بداية الدعوة، كأنه يقول لا تلتفت لما يقوله هؤلاء المشركون من انقطاع الوحي ومن ذهاب، وأن ربك ودعك، لا، فأنت ما زلت في بداية الدعوة، وأن هذا النور سيسطع سطوع الشمس في وقت الضحى. وقت الضحى نعرف أن الشمس تبدد كل ظلام وتبعد كل ظلام وتدخل في كل بيت، فكما أن الشمس في هذا الوقت خاصة في الضحى ارتفاعها وشدة حرارتها وسطوع نورها في على الأرض، فإن دعوتك ستعم الأرض كلها، ستدخل كل بيت. فهذه بشارات عظيمة، شوف كيف يربطها في الآية الأخيرة، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا كما هو معلوم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام، وكل إنسان ينبغي له أن يحدث بنعمة الله عليه، لكن نعم الله تختلف، يعني حتى نفهم الآية تطبيقا، نعم الله تختلف، هناك نعم خاصة، هناك نعم عامة. النعم الخاصة ما تحدث بها الناس، ما تحدث بها إلا من تحب وتعرف أنه يفرح لك. وهناك نعم عامة هذه تحدث بها، تحدث بالنعم العامة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك مثلا بعمل، بوظيفة، بجاه، بكذا، يعني أشياء عامة تقدر تحدث الناس، تقول الحمد لله الله أنعم علي بالهداية، أنعم علي بالقرآن، أنعم علي بكذا. لكن هناك أشياء خاصة بينك وبين نفسك لا داعي أنك تحدث بها الناس، قد يحسدوك وقد يعني يتسلطون عليك وقد يعني تقع عليك عين منهم ونحو ذلك. فليس كل نعمة تحدث بها الناس، ليس كل نعمة، يعني إذا أردت أن تحدث تحدث بها من تحب وتعرف أنه يفرح لك. أما وهناك أشياء خاصة حتى الذي تحب لا تحدث له، هناك أشياء خاصة بينك وبين نفسك لا تحدث بها أحد، واجعلها لنفسك. ولكن تجد مع الأسف يعني في الآونة الأخيرة انتشر، يعني تجد بعض الناس قد ينعم الله عليه بتنوع الأطعمة، تنوع الأثاث، المجالس، تنوع كذا تنوع كذا، ويجلسون يصورون وينزلونها في السنابات، ينزلون في كذا في كذا، وشف الحالات التي يصابون بها كثير كثير، ما لها داعي هذه، يعني الناس يحسدونك على ما، فلا داعي للأشياء هذه. فتحديث بنعمة الله ليس بالطريقة هذه، تحديث نعمة الله أن تخبر الأشياء الظاهرة بما أنعم الله عليك، والأشياء الخفية تكون بينك وبين نفسك. طيب يعني بعدها سينتقل المؤلف رحمه الله إلى سورة أخرى وهي سورة العاديات، ويعني وهكذا يمشي على السور، بعد يعني سورة العاديات سيسير على بقية السور التي تمر معنا. طيب نقف عند هذا القدر، نكتفي به إن شاء الله، بعد في اللقاء القادم ندخل على سورة العاديات، يعني ابن القيم سيبدع في هذه السورة إبداع عجيب في العاديات وربطها بكلمة إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم. وأنت تعرف أن الله يقسم، زين يقسم على أشياء، هو ما يقسم ويقسم بأشياء على أشياء. فلما يقسم بالعاديات وهي خيول مثلا، أو الخيول والإبل كما يفسر بعضهم، هذه الأشياء التي يقسم بها يقسم على شيء معين. طيب وش الشيء معين؟ قال يقسم على أن الإنسان لربه لكنود. شوف كلمة كنود لها معنى عظيم دقيق، سيتكلم ابن القيم عنها. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم يعني نستكمل ما توقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.